كنا بدأنا في مسائل الرد، وعرفنا أن الرد يكون على من؟ ما الذين يرد عليهم؟ أصحاب الفروض كلهم إلا الزوجان، قال ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما، وأشرنا إلى خلاف في المسألة هذه. طيب، ثم ذكرنا وذكر المؤلف أنه يرد عليهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة. ما معنى قوله فخذ أصل سهامهم من أصل ستة؟ ما معنى هذا؟ ما معنى عبد العزيز؟ ها؟ نعم، عدد افتراضي يراد به تسهيل مسألة الرد وأنها تؤصل من ستة. طيب، ثم ذكر المؤلف أمثلة، قال جد وأخ لأم، جدة وأخ لأم، جدة، يلا يا ثامر اقسمها، جدة وأخ لأم. الجدة لها السدس والأخ لأم لها السدس، فترد من ستة إلى اثنين، قال تصح من اثنين. بينما أم وأخ لأم، الأم كم لها هنا؟ الثلث، والأخ لأم فترد إلى ثلاثة فتصح من ثلاثة. قال وأم وبنت كم للأم؟ السدس، والبنت لها النصف. طيب، سدس واحد ونصف ثلاثة، كم المجموع؟ أربعة، تصح من أربعة. طيب، بينما أم وبنتان، الأم كم لها؟ السدس، والبنتان الثلثان، أربعة، وواحد خمسة. قال ولا يزيد عليها، بل لو زادت لاستغرقت الفروض. أظن قيدنا مثالا اللي لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض، سجلتموه؟ اقرأوا علينا. نعم، عن بنتين كم لهما؟ الثلثان من ستة، أربعة. طيب، والأم لها السدس واحد والأب السدس واحد، هل فيها رد؟ ليس فيها رد، لأن المسألة استغرقت الورث، استغرقوا التركة. طيب، ثم بيّن المؤلف أنه إذا كان هناك أحد الزوجين فإن الطريقة ما هي؟ أن نعمل مسألة للرد ومسألة للزوج أو للزوجية، ومثلنا لهذا بزوج وبنت. طيب، مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة، لأنه يأخذ الربع. طيب، الربع من أربعة واحد، واحد، والبنت كم لها؟ النصف من كم؟ ها؟ البنت لها النصف من كم؟ من كم؟ من ستة. هي مسألة رد، مسألة الرد توصل من ستة، إذا البنت لها النصف من ستة ثلاثة. طيب، نرجع للزوجية الآن. الزوجية، الزوجة أخذ واحد من أربعة، كم بقي؟ ثلاثة، فالباقي هنا ثلاثة ينقسم على مسألة البنت اللي هي ثلاثة، وبالتالي تصح من ثلاثة، فلسنا بحاجة أن نوجد مسألة يعني جديدة. إذن الآن ثلاثة، كم تعطي الزوج؟ قلنا واحد، لا، من ثلاثة، لأن سوف نصحح الآن من ثلاثة، ولا كيف؟ الآن ماذا قال المؤلف؟ قال فعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. الذي فضل مسألة الزوجية كم هو؟ ثلاثة. قال فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. نعم، كم مسألة الزوجية؟ أربعة، إذا صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. فعلى هذا سوف نعطي الزوج كما قلتم واحد من أربعة، والبنت سوف تأخذ ثلاثة الباقية، ثلاثة من أربعة. فصحت المسألة كما تبين من مسألة الزوجية. وصلت؟ هو ماذا يقول؟ قال فإن انقسم، وهل انقسم الآن الفاضل من فرض الزوجية؟ هل انقسم على مسألة الرد؟ انقسم. ما دام انقسم قال صح مسألة الرد، مسألة الرد خلاص صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. مسألة الزوجية قلتم كم؟ من أربعة. إذن خلاص يعني أربعة الآن سوف تكون هي المسألة الجامعة لمسألة الرد. فسوف نعطي الزوج واحد من أربعة، وسوف تأخذ البنت الباقي ثلاثة من أربعة، بمعنى أنك تأتي بالتركة، ولنقل أن التركة أي رقم، مثلا 50,000، 39,000، ما يهمنا هذا. ماذا سوف نفعل؟ سوف نقسمها على أربعة، يعني تدخل الرقم الذي عندك على أربعة. طيب الناتج كيف سوف تفعل به؟ الناتج تعطي الزوج سهما منه، والبنت سوف تعطيها ثلاثة أسهم، يعني الزوج سوف يأخذ الناتج بالقسمة لأنه واحد، والبنت سوف تضرب الناتج في ثلاثة. فأظن القضية واضحة إن شاء الله، واضح لكن تحتاج إلى تطبيق. طيب نتجاوز هذا إلى الاحتمال الثاني، ركز معي. قال المؤلف رحمه الله قال فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. قال وإلا، وإلا ماذا؟ وإلا لم تنقسم، يعني بعدما أعطينا الزوج نصيبه أو الزوجة نظرنا في الباقي فإذا هو لا ينقسم على مسألة الرد، ماذا نفعل؟ قال وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، اضرب هذا بهذا. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. الكلام قد يبدو فيه صعوبة لكن بالتطبيق سوف يتبين سهولته. انتبه للتطبيق، إن شئت أن تستعين بالكتابة حتى تعوضنا السبورة التي نحتاجها في المسألة هذه، فكل منكم الآن سبورته بيده. عندك قال فزوج وجدة وأخ لأم، هذه مسألتنا، زوج وجدة وأخ لأم. طيب قال فاضرب مسألة الرد وهي اثنان. قبل أن نضرب مسألة الرد، الزوج هنا كم سوف يأخذ؟ الزوج هنا النصف. طيب النصف، النصف من كم؟ الزوج هنا هو النصف، النصف من كم؟ ها؟ يعني ما هو الرقم الذي يخرج منه النصف؟ أربعة، ما في أقل من أربعة؟ اثنين. إذا نجعل مسألة الزوج اثنين، يعني واحد من اثنين. طيب جدة وأخ لأم، هذه مسألة رد، مسألة رد من كم؟ مسألة الرد من ستة، مسألة الرد ما فيها يعني إشكال، مباشرة من ستة. طيب الجدة كم تعطيها؟ الجدة السدس، واحد من ستة. طيب والأخ لأم السدس، واحد من أيضا من ستة. إذا رجعت مسألة الرد إلى كم؟ عندك الجد الآن واحد، قلنا الجدة واحد من ستة والأخ لأم واحد من ستة، رجعت مسألة الرد إلى اثنين. فمسألة الرد أصلناها من ستة لكنها رجعت إلى اثنين. كيف رجعت إلى اثنين؟ جدة سدس وأخ لأم سدس، واحد وواحد اثنين. إذا مسألة الرد الآن توصلت الآن بعد أن رددناها إلى 2. أرجو أن تمشي معي خطوة خطوة. نعود فنقول إن مسة الزوجية أصلناها من كم؟ من 2، وأعطينا الزوج 1 من 2. مسة الرد أصلناها من 6 ورددناها إلى 2، وأعطينا الجدة 1 والأخ لأم 1. وماذا بعد ذلك؟ عندنا الآن لما أصلنا مسة الزوج من 2 وأخذ الزوج نصيبه، كم نصيبه؟ 1. طيب كم بقي الآن؟ بقي 1 لأن من 2. الواحد هذا سوف نقسمه على الجدة والأخ لأم، أليس كذلك؟ يعني هو الآن أخذ نصيبه فبقي بعد أخذ نصيبه 1. الواحد هذا سوف نعطيه الجدة والأخ لأم، فنعطي الجدة من 1 كم؟ نصف، والأخ لأم من 1 نصف. الفرضيون يقول لا، ما عندنا شيء اسمه نصف، الفرضيون لا يتعاملون إلا بأرقام صحيحة، فلو كان رقم لا يقبل القسمة فلا بد من إجراء. أما أن تعطي نصفا أو تعطي ثلثا أو ما أشبه ذلك، هذا ما يمشي عندهم. ففي المسائل لا بد من أرقام صحيحة. إذن عندنا الآن الفاضل بعد فرض الزوجية لا ينقسم على مسألة الرد. الفاضل بعد مسألة الزوجية كم الفاضل؟ 1. لا ينقسم على مسألة الرد. بين لي ما معنى لا ينقسم على مسألة الرد، يعني ويش لا ينقسم؟ الواحد هذا لا ينقسم على جدة وأخ لأم، لا يعطينا عددا صحيحا فلا ينقسم، لأن عندنا 2 الآن، جدة وأخ لأم، وعندنا 1، والواحد لا ينقسم على 2 إلا بكسر، والكسر ممنوع. إذا هذه الفكرة، إذا لما وصلنا إلى هذا الحد نبدأ الآن بالإجراء. ما الإجراء؟ الإجراء أن نصحح المسألة. كيف الطريق؟ الطريق سهل. قال فاضرب مسألة الرد وهي 2. كيف 2؟ منين جاء 2؟ قلنا قبل قليل من 6 ورجعت إلى 2. قال في مسألة الزوج وهي 2، قلنا أيضا كذلك أن الزوج له النصف والنصف يخرج من 2 وأعطيناه 1. إذن هنا عندنا مسألة الرد 2 وعندنا مسألة الزوج 2. نضرب هذا بهذا، 2 في 2 4، قال فتصح من 4. إذن الجامعة يعني الرقم الذي يجمع مسألة الزوجية ومسألة الرد كم هو؟ 4. كيف نقسم الآن؟ ماذا قال المؤلف؟ قال من له شيء، أول كلام، قال ثم من له شيء من مسألة الزوجية. الزوج له شيء من مسألة الزوجية، كم هو؟ 1. قال أخذه مضروبا في مسألة الرد. اضرب الآن نصيب الزوج 1 في مسألة الرد، اضربه 1 في كم؟ في 2. 1 في 2، فالزوج سوف يأخذ 2. قال ومن له شيء في مسألة الرد، أخذ مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. من له شيء في مسألة الرد كالجدة مثلا، الجدة كم أعطيناها؟ 1. طيب قال أخذه مضروبا في مسألة الزوج في الفاضل في مسألة الزوجية، كم الفاضل في مسألة الزوجية؟ 1. الفاضل 1. طيب 1 في 1؟ 1. إذن الزوجة الآن سوف تأخذ 1. الجدة 1. الأخ لأم كذلك لها 1، اضربه في الفاضل بعد مسألة الزوجية، 1 في 1، كم أصبح المجموع؟ 1. يعني الأخ لأم 1، والزوج والجدة 1، 1 و1 2، مع نصيب الزوج 2، المجموع 4. وهو الرقم الذي انتهينا إليه. فإذا الآن الزوج أخذ 2 من 4 والجدة أخذت 1 من 4 والأخ لأم أخذ 1 من 4 وبهذا تصح المسألة. طيب لماذا احتجنا إلى هذه العملية؟ لأن الفاضل بعد فرض الزوجية لم ينقسم على مسألة الرد إلا بانكسار، والانكسار ممنوع. فماذا عملنا؟ عملنا تصحيحا، يعني حاولنا أننا نبقي الأعداد سليمة. ما الطريقة؟ الطريقة كما سمعت قبل قليل، أننا نرد أو نضرب هذا في هذا حتى نخرج العدد الذي هو جامع في المسألة. طيب أعود بك إلى المثال نفسه، زوج وجدة وأخ لأم، انتبهت له؟ زوج وجدة وأخ لأم. أرأيت لو أن عندنا جدة فقط، زوج وجدة، ما رأيك؟ هل يتغير شيء؟ ليس فيها رد؟ زوج وجدة، هل يتغير شيء؟ فكر قليلا. نحن الآن زوج وجدة وأخ لأم، يعني عملنا أن ضربنا مسألة الزوجية أو مسألة الرد بالفاضل بعد فرض الزوجية. هل نحتاج هذا العمل لو كانت المسألة من زوج وجدة؟ لا نحتاج. إذا كانت زوج وجدة فإنها الاحتمال الأول. ما الاحتمال الأول؟ ماذا قال قبل ذلك في درس الأمس؟ قال ثم إن كان هناك أحد الزوجين فعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد بمسألة الزوجية. وأنت إذا كان عندك جدة فقط فإنه سوف ينقسم وينتهي الإشكال. إذن متى يحتاج إلى التصحيح؟ يحتاج التصحيح إذا لم ينقسم، وبطبيعة الحال لن ينقسم إذا تعدد الأجناس، يعني جدة وأخ لأم أو ما أشبه ذلك، فإنه يحتاج إلى تصحيح. طيب نعيد حل المسألة هذه حتى تثبت في أذهانكم إن شاء الله. يلا يا أسلم، مسألتنا زوج وجدة وأخ لأم، هل فيها رد؟ يلا نبدأ خطوة خطوة، زوج وجدة وأخ لأم، هل فيها رد؟ ارفع صوتك، فيها رد. يلا ماذا تفعل؟ أول، هل سترد على الزوج؟ لا ترد على الزوج. إذا أنت بحاجة إلى أن تجعل مسألتين، ما هما؟ مسألة الزوج ومسألة للرد. طيب يلا عبد العزيز، اجعل مسألة للزوج، من كم ستكون مسألة الزوج؟ أولا الزوج كم تعطيه؟ يأخذ النصف، والنصف يخرج من أي رقم؟ يعني ما هو العدد الذي يمكن أن تعطي الزوج حقه بسهولة؟ ما هو العدد؟ 2. طيب لو قال 4 أيضا، نقول 8 إذن، 6، لكن ما نحتاج، يعني كل ما أمكن أن يكون الرقم صغيرا فهذا هو الواجب. إذن الآن مسألة الزوجية تصح من 2، ماشي؟ من 2، كم تعطيه من 2؟ النصف، 1، خلاص أعطينا 1. طيب هكذا أصلنا مسألة الزوجية. يلا يحيى، يلا يا أبا يحيى، أصل مسألة الرد. ها؟ مسألة الرد جدة وأخ لأم، يلا من كم مسألة الرد؟ من 6. طيب من 6 جدة لها السدس، سدس 6 كم؟ 1. وأخ لأم أيضا السدس 1، 1 للجدة 1 للأخ لأم، كم المجموع؟ 2. إذن رجعنا الآن مسألة الرد من 6 إلى كم؟ إلى 2. يعني صحة مسألة الرد من اثنين، هذه معلومات سبقت، وأن مسألة الرد من ستة ثم ترد إلى ما تنتهي إليه. طيب الآن ما الذي بين يدينا؟ بين يدينا الآن مسألة الزوجية أصلناها من اثنين، ومسألة الرد أصلناها من اثنين، ما الخطوة بعد ذلك؟ الخطوة بعدك ننظر للفاضل بعد مسألة الزوجية. كم الفاضل؟ واحد. نقول هذا الواحد احمله واذهب به إلى من؟ إلى الجدة والأخ لأم، اذهب به إليهما. لما ذهبت إليهما وجدت جدة وأخ لأم شخصان وأنت معك واحد، هل ينقسم الواحد على اثنين؟ قلنا لا ينقسم إلا بانكسار، ولا نريد الانكسار. إذن ندخل الآن في الخطوة التي بعد ذلك، وهي مسألة التصحيح. كيف التصحيح؟ يعني نوجد رقما تصح منه مسألة الزوجية ومسألة الرد، عرفت؟ طيب كيف نوجد الرقم؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ثم، أين بدأت كلامه؟ طيب قال ومن له شيء، ثم من له شيء زوجي أخذ مضروبا قبلها، قال فإن انقسم صحت، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. أين مسألة الرد؟ اثنين. في مسألة الزوجية اثنين، قلنا اثنين في اثنين أربعة، خلاص أربعة هذا هو الرقم الذي سوف يخدمك. يخدمك بأي شيء؟ بأن تعطي الزوج نصيبه، وأن تعطي الجدة والأخ لأم نصيبه من غير انكسار. هذا الرقم هو الذي تصح من المسألة، هذا الرقم الجامع الذي يجمع المسألتين. طيب خلاص الآن معك أربعة، كيف القسمة؟ قال المؤلف ومن له شيء في مسألة الرد. نعم عندنا الجدة لها شيء في مسألة الرد، كم الذي لها في مسألة الرد؟ واحد. أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، كم الفاضل؟ واحد. واحد في واحد واحد، تأخذ الجدة. طيب أخ لأم أيضا واحد، واحد في واحد واحد ويأخذ حقه. طيب ماذا بقي معك؟ بقي الزوج، من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، كم نصيب الزوج؟ واحد. وكم مسألة الرد؟ اثنين. واحد في اثنين اثنين، اجمع اجمع، واحد زائد واحد كم النتيجة؟ اثنين. اثنين زائد اثنين كم؟ أربعة. طبعا أرقام هذه الصغيرة يعني تقولها بسرعة، لكن نريد أن تضبط الطريقة، لأن سيأتيك فيما بعد أرقام كبيرة تحتاج أن تتأنى فيها. فالقضية كما ترى يعني خطوات يعني سهلة إن شاء الله، لكن تحتاج إلى شيء من الانتباه. خلاص نعطيكم فسحة ترتاحون. الآن باقي في الوقت أربع دقائق. طيب أرأيتم لو أن زوج وجده وأخ لأم، لو وضعنا بدل الأخ لأم أخوي لأم، هل يتغير شيء؟ لو وضعنا بدل أخ لأم أخوي لأم هل يتغير؟ يتغير شيء كثير. ما الذي يتغير؟ الأخوين لأم بدل الثلث، بدل السدس الثلث. وإذا كان بدل السدس ثلث هل يكون فيها رد؟ فيها رد ولا ما فيها؟ الجدة السدس، سدس وثلث نصف، ونصف الأول أخذه الزوج، ما فيها رد؟ فيها رد؟ عندك إشكال؟ أي. وعندك سدس؟ أي. وثلث. السدس والثلث نصف. إذا انتهت التركة. لو جعلنا محل الزوج زوجة، هل في رد؟ في رد، لأن الزوجة سوف تأخذ هنا الربع. إذا اكتبوها اكتبوها واجبا للدرس القادم إن شاء الله. هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وجدة، هلك هالك عن زوجة وجدة وأخ لأم. لا خل أخ، أهم شيء في رد يعني. طيب نكتب مسألة أخرى أيضا فيها رد، فنبدل الجدة هنا، نبدلها بمن؟ فنقول هلك هلك عن زوجة، عن زوجة وعن بنت، وعن بنت، أي عن بنت، قلنا عن زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم، هل فيها رد؟ الزوجة كم؟ الثمن، والبنت قلنا النصف، ومن؟ والأم السدس. فيها رد؟ فيها رد. طيب مسألتان، نأخذ مسألة أخيرة من نوع آخر، وهو هلك إنسان عن بنتي ابن، عن بنتي ابن وعن أخت شقيقة، عن بنتي ابن، لا ما تصلح أخت شقيقة، تصلح ولا ما تصلح؟ لماذا ما تصلح؟ يلا هاجي بسرعة، لماذا ما تصلح أخت الشقيقة؟ سوف تكون عاصب، والمسألة إذا كان فيها عاصب ما يكون فيها رد. إذا نبدل الأخت الشقيقة، نبدلها بأم، عن بنتين وأم، عن بنتي ابن وأم، خلاص. هذه إن شاء الله الأسبوع القادم، وفق الله الجميع.